لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الميزان الصرفي لما عدد الأمور وقال يعرف بأمور خمسة، قال الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام كجاء وشاء، فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل. والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة، فلو لم نقل بتقديم اللازم أحسن الله إليكم، فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائئ بهمزتين، ولذا لزم القول بتقديم اللام جائئ على العين من جاء جائئ اسم الفاعل. أحسن الله إليكم، قال لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائئ بهمزتين، ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة، فتقول جائي بوزن فالع، ثم يعل إعلال قاض فيقال جاء بوزن فال، فيقال جاء بوزن فال، فيقال جاء بوزن فال. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في بيان معرفة الأمور التي يعرف بها قلب المكان، القسم الخامس أو الرابع عند الشيخ، والخامس كما ذكرنا لكم من أمر الذي يعرف به قلب المكان، أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، أي في الأخير الكلمة. إذا لم نقلب أو لم نقلب بالقلب المكاني يلزم وجود همزتين في طرف الأخير. وأين هذا؟ يقول وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام. إذا كان فعل أجوف أي وسطه حرف العلة واللام همزة مثل جاء وساء، جاء وساء، إذن جاء وساء عينه حرف علة، جاء سواء هكذا، فالعين يا متحرك قلبت بالألف صار جاء وساء. نعم، كيف اسم الفاعل منهما؟ فإن اسم الفاعل من هذا الأجوف المهموز اللام يأتي على وزن فاعل. مثلا لماذا وزن فاعل؟ والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا كجاء ساء قال باع، كل هذه الكلمات عينها قلبت بالألف لكونها من حروف العلة وقبلها حرف متحرك مفتوح. أعل اسم الفاعل من هذه الأبواب كلها بقلب عينه همزة تخفيفا. مثلا بائع قائل هكذا، جائع سائع هكذا يأتي. الآن إذا قلبت مثلا هكذا عينه همزة، الهمزة أحد الهمزة مقلوبة والثاني الهمزة الأصلية أي لام الكلمة، فهناك اجتمع همزتان، العين كان أول ياء ثم قلبت همزة كما في جميع هذا الباب، بايع بائع هكذا، قائل قائل قائل هكذا، قائل يعني همزة تقلب. فإذا اجتمع في اسم الفاعل من هذا الباب أي مهموز اللام الأجوف لابد تجتمع همزتان في آخر الكلمة، فتقول جائع وسائع وشائع من هذا الباب. الآن يقول هذا قول الخليل، فلو لم نقل بتقديم اللام في الموضعين مثلا لزم علينا إيش؟ أن ننطق باسم الفاعل من جاء وساء جائع سائع شائع بهمزتين، ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين. نقدم اللام على العين بدون أن تقلب همزة، اللام يعني قبل قلب الياء همزة تقدم اللام على العين، والعين كان ياء أو وابا مثلا، يعني من واو أو الياء. لازم القول بتقديم اللام على العين يعني قبل بدون أن تقلب همزة، يعني بدون أن تقلب ياء بالهمزة. فكيف صار؟ صار جائيون جائيون ساوئون هكذا، يعني الياء والواو وقع في موضع العين، والهمزة بارك الله يعني الهمزة قدمت والياء والواو أخرت فصار جائيون ساويون سائيون سائيون بوزن فالع بوزن فالعين مثلا أو فالعون بغير إضافة، فبوزن إيش؟ فالعين هكذا. ثم هناك في الأخير الياء الساكن، والواو كذلك تقلب بالياء من ساء في الأخير، ياء ساكن والتنوين ساكن اجتمعتا أي التقطا ساكنان، فكيف يعلال؟ كعلال قاض، أصله قاضي، فحذفت الياء وبقيت الكسرة مع التنوين الدالة على ياء المحذوفة، ثم يعل إعلال قاض هكذا، فيقال جاء بوزن فال. هذا مذهب لمن؟ للخليل. أما السبوي فلا يقول بالقلب المكاني هناك، بل هو يجوز، يجوز عنده اجتماع الهمزتين في آخر الكلمة ثم قلب الثاني منها ياء ثم إعلالها كإعلال قاض، ولكن المؤلف ما رضي بقول السبوي ونقل قول هذا قول الخليل، وهذا هو الأرجح، لأن في قول الخليل إعلال واحد، في قول السبوي إعلالان، مثلا كما هو مر عليكم في الزنجاني أصل مثلا سائن وجائن، ساوئ جائع بالاتفاق بين الخليل والسبوي، ثم اختلف في إعلالهما، فعند السبوي قلبت الواو والياء همزة فبقي سائي سائئ وجائئ بهمزتين، هذا عند السبوي، ثم قلبت الهمزة الثانية منهما ياء لانكسار ما قبلها فبقي سائي وجائي، ثم حذفت حمزة من الياء لاستثقالها عليها، فالتقى ساكنا الياء والتنوين فحذفت الياء فبقي سائن وجائن على وزن فاعن بحذف اللام. نعم. وعند الخليل لا، نقلت عين الفعل منهما عن الواو أو الياء، واو مثلا من ساء من سائن والياء من جائن إلى موضع لام الفعل. طيب لام الفعل أني حمزة في موضع الحمزة، ولام الفعل إلى موضع العين، وهذا من يسمى بالقلب المكاني عند الصراف، فبقي سائن وجائي على وزن فالعين. طيب ثم قلبت الواو من سائن والياء من يعني من جائي، يعني بارك الله، قلبت الواو من الأول من السائيون ياء، طيب وثانيه ياء باقية، والحمد حذفت الحمد زمة الياء من كليهما، سائي جائي بعد قلب الواو السائيون بالياء، يعني صار إيش؟ سائي وسائي وجائي، ثم حذف الزمة الياء منهما فالتقى الساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء فبقي سائن وجاء على وزن فال محذوف العين. لكن قول الخلل كما ذكرنا لكم في شرح الزنجاني هو الراجح لأن فيه إعلال واحد، وقول صبي فيه إعلالان، قلب العين حمزة ثم قلب اللام ياء، ولكن ابن الحاجب يقول قول صبي أقيس، يعني قلب المكان شيء غير معروف يعني عند الناس، يقول ابن الحاجب قول الصبوي أقيس من قول الخليل، وإن كان الراجح الناس يقولون قول الخليل كما ذكر المؤلف قول الخليل فقط وترك قول الصبوي، وفي شروح الشافية موجود. طيب بارك الله، نعم بارك الله، تفضل أخ. نعم نعم أخ طلال، أخ طلال. نعم شيخ أنا معكم، آسف الهاتف علق الله. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضي كأشياء، فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتضي. نعم. وقد ورد مصروفا قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. فنقول أصل أشياء شيئاء نعم. على وزن فعلاء، أصل أشياء شيئاء نعم. على وزن فعلاء قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصار أشياء على وزن لفعاء نعم. فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل، أو فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل الذي هو فعلاء. ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المختار. نعم بارك الله. والقسم الخامس عند الشيخ والسادس عندنا كما ذكرنا لكم من أمور الذي يعرف به قلب المكان أن يترتب على عدم قلب المكان محذور، ما هو؟ منع الصرف الكلمة بدون المقتزين، أي كلمة وردة صرفه ممنوعا غير منصرف يعني، لكن ليس فيه علتان مانعتان من صرفها ولا علة واحدة تقوم مقام العلتين، هذا شيء خرق للقاعدة. إذن لابد إيش؟ أن نقول بقلب المكان حتى لا يلزم هذا الشيء المحذور على الكلمة، أي أن يترتب على عدم وجود القلب ماذا يترتب؟ منع الصرف الكلمة بدون مقتضي له كأشياء. أشياء الآن أشياء ممنوع من الصرف. طيب فإننا لو لم نقل بقلبها لازم منع أفعال من الصرف بدون مقتزين، وقد ورد مصروفا كما قال تعالى، يعني لو لم نقل أشياء مقلوب أصله شيئا كيف يلزم أشياء ممنوع من الصرف؟ نعم منع ممنوع من الصرف ورد في القرآن، لكن هل في هذه الكلمة علة مانعة؟ إما علتان مانعة من صرفها أو علة واحدة تقوم مقام العلتين؟ لا، فلازم منع وزن أفعال من الصرف من غير مقتضي منعه، مع أنه قد ورد مصروفا في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. أسماء وزن أفعال، كيف ورد مصروفا؟ فأشياء لماذا صار غير مصروف؟ وزن أفعال أسماء مصروف وأشياء ممنوع صرفه، فما علة هذا؟ إذن فنقول لا لقلب المكان، يعني نحترس نفر من كون الكلمة ممنوعا صرفها من غير علة مانعة، نقول أصل أشياء شيئا على وزن فعلا قدمت اللام، ها قدمت اللام على الفاء لماذا؟ كراهة اجتماع الهمزتين بينهما حاجز غير حصين. يعني هناك اجتماع همزتان، اجتماع همزتين، مع أن الألف حاجز بينهما لكن حاجز غير حصين، هذا لكراهة اجتماع الهمزتين، يعني بينهما حاجز غير حصين الألف مع كثرة استعمال هذه اللفظة. فلما قلنا بقل المكان قدمت حمزة التي هي اللام في موضع الفاء، فصار أشياء على وزن لفعاء، لفعاء. طيب لفعاء فمنعها من الصرف، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل. فهذا الوزن منع الكلمة عن الصرف نظر إلى أصل هذه الكلمة الذي هو فعلاء، أصله فعلاء. نعم فعلاء بألف التانيث الممدودة، ولا شك أن ألف التانيث الممدودة أو المقصورة يعني تقومان مقام العلتين، يعني منع الصرف يأتي إما بالعلتين أو بالعلة واحدة تقوم مقامهما، كصيغة منتهى الجم أو ألفي التأنيث ممدودة ومقصورة، فأي واحدة منهما وجدت في الكلمة فالكلمة ممنوعة صرفها لأجل هذه العلة الواحدة تقوم مقام العلتين، أي ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، لأن وجود ألف التأنيث كوجود العلتين، التأنيث واحد ولزوم التأنيث في هذه الكلمة علة ثانية، هذا هو السبب. فإذا إلى الأصل فهو وزنه فعلاء، ولا شك أن فعلاء من موازن ألف التأنيث الممدودة. طيب فهو ممنوع من الصرف، لذلك يقول الشيخ وهو المختار، مختار جرى المؤلف حواشي يقول على رأي الخليل وسويه، وهي عندهما اسم جمع، أي أشياء اسم جمع لا جمع، ليس جمع الشيء بل هو اسم جمع، أصله كان شيئا هكذا. وأما الكسائي فيقول أشياء وزنها أفعال وليس بمقلوب، وإن أدى إلى منعها من الصرف من غير علة، ويقول علة منع صرفها من غير علة من الشذوذ، الكلمة منعت صرفها شاذا من غير علة. هذا قول من؟ قول الكسائي إمام أهل الكوفة. وأما الأخفش والفراء فيقولان لا، أشياء ليس اسم جمع بل هو أشياء جمع شيء، أصله شيء، شيء أصله شيء بشدة، نحو بين وأبينا، لكن ضعف هذا الوجه ابن الحاجب في شرح الشافية والتفصيل إن شاء الله في الشافية، لو نفصل نبين لكم يطول الدرس. المهم هناك هذه الأشياء الخمسة عند الشيخ عند المؤلف والستة عند أهل الصرف، مثلا الاشتقاق أو أمثلة الاشتقاق، أو مثلا تصحيح مع وجود موجب الإعلال، ندرة الاستعمال وترتب عدم على عدم القلب وجود حمزتين في الطرف، أو مثلا ترتب على ترتب منع الصرف بمقتضٍ على عدم القلب. هذه الأمور الستة من الأمور التي يعرف بها قلب المكان في الكلمة. لو تنبهتم في هذه المواضع وقرأتم في التسجيل وفي هذا في الأسئلة، مع الأسف أنتم بعيدون عني حتى نسألكم من هذه السؤالات، ولكن عليكم بالمراجعة التسجيل الميزان الصرفي في الكتاب، نفس الكتاب، راجعوا إذا ما فهمتم اسألوا لعلكم تستفيدون إن شاء الله. نعم بارك الله، صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. قال رحمه الله تعالى التقسيم الأول، نعم، قال إلى ماض ومضارع وأمر. نعم، ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. نعم، الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. نعم، نحو قام وقعد وأكل وشرب. وعلامته أن يقبل تاء الفعل. نعم، نحو قرأت وتاء التأنيث الساكنة نحو قرأت هند. نعم والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، نعم نحو يقرأ ويكتب، فهو صالح للحال والاستقبال نعم ويعينه للحال إلى ويعينه ويعينه للحال نعم سلام الله عليكم ويعينه للحال إلى مبتدا. ولا وما النافيتان نحو إني ليحزنني أن ليحزن تذهب به ليحزنني أن تذهب به. نعم قرأتها برواية بلدي شيخ. نحو إني بلدكم هكذا عندكم قراءة الورش؟ لا قالون قالون. بارك الله فيكم. نعم صلى الله عليكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم. ويعينه للاستقبال السين وسوف ولن وأن وإن نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن تصوموا خير لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم بارك الله. وعلامته أن يصح وقوعه بعد لم يكفي يكفي إن شاء الله. السلام عليكم. طيب شيخ. نعم بارك الله. ثم شيخ بدأ المؤلف عفى الله عنه بتقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. هذا التقسيم الأول، ثم إلى الصحيح إلى ثلاثين ورباعين وصحيح المعطل إلى كل هذا يأتي إن شاء الله. الآن تقسيم الأول إلى ماض ومضارع وأمر. يقول المؤلف ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. ما هو الماضي؟ عرف الماضي بما هو في الكتاب. فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، يعني دار على الحدث وعلى الزمن. هذا نحو قام. الآن قام، قام كلمة قام تدل على حدوث القيام ولكن قبل زمن التكلم. وقعد كذلك تدل على حدوث القعود قبل زمن التكلم. وأكل تدل على حدوث الأكل قبل زمن التكلم. وشرب هكذا. إذن هذه الكلمات كلها تدل على حدوث تلك الأشياء قبل زمن التكلم المتكلم بها. ولكن للماضي علامات كثيرة، ذكر شيخ بعض العلامات. مثلا وعلامة علامة الماضي أن يقبل تاء الفاعل، كقرأت قرأت قرأتي، هذا علامة فعل الماضي. وكذلك تاء التانيث الساكنة، تاء التانيث الساكنة كذلك من علامة فعل الماضي. نحو قرأت هند، قرأت هند. فإذا لحوق يعني لحوق تاء الفاعل لا يكون إلا للماضي. وتاء التانيث الساكنة الدالة على تانيث الفاعل لا يكون إلا للماضي. وهناك في الحواشي تحرك هذه التاء بالكسر أو الفتح لالتقاء الساكنين لا يخرجها عن كونها ساكنة أصالة، يعني تحرك هذه التاء بالكسر. مثلا بالكسر كقالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز أي بالكسر. أو بالفتح قالتا أتينا طائعين، قالتا يعني هذا ليس هناك أن التاء هناك مكسور هناك مكسورة بل لالتقاء الساكنين. وهذه التحرك لا يخرج التاء إيش عن كونها ساكنة في أصل وضعها، فإنها ساكنة إلا لعلة التقاء الساكنين. هناك حركت إما بالكسر هو الأصل أو بالفتح لأجل الألف، قالتا هناك لأجل الألف حركت التاء بالفتحة. نعم بارك الله. ثم يقول الشيخ في المضارع والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم، على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده. نحو إيش يقرأ، نعم يقرأ يدل على إيش، كلمة يقرأ تدل على حدوث القراءة في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم، يعني يقرأ الآن أو غدا. ويكتب كذلك تدل على حدوث الكتابة في زمن التكلم أو في المستقبل، يكتب الآن أو غدا. فهو صالح للحال والاستقبال. المضارع يصلح استعماله للحال والاستقبال. هناك السؤال الشيخ في الحواشي ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن المضارع صالح للحال والاستقبال هو الراجح من أقوال خمسة في هذا الموضوع، وهو مذهب الجمهور وسبويه أن المضارع يصلح للحال والاستقبال. وبقية الأقوال يقول قول الثاني حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. يعني إذا قلت مثلا يقرأ ويكتب، فاستعمال هذا في زمن الحال في زمن الحال حقيقة، ولكن إذا أردت بهذا يقرأ غدا يكتب غدا فقد جاوزت معنى الحقيقية واستعملت الكلمة في معنى المجازي. هذا قصد الشيخ، يعني حقيقة في استعمالها في الحال ومجاز استعمالها في الاستقبال. الثالث حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال، أقصد أو أكثر الثاني. الرابع لا يكون إلا للحال فقط ليس للاستقبال. الخامس لا يكون إلا للاستقبال وليس للحال. وقد ذكرها السيوطي كما هو في الحواشي مفصلة بأدلتها، لا نطول التطويل إن شاء الله. هناك لعل في الشافية إن شاء الله في الشافية لعل هناك البحث بالتفصيل. طيب ثم يقول ما يعينه للحال، أي شيء يعين المضارع للحال وليس هناك للاستقبال، ما هذا الشيء؟ يقول المؤلف ويعينه أي المضارعة للحال أي لزمن الحال أشياء، منها لام الابتداء. لام الابتداء تخصص المضارعة من بين الزمنين لزمن الحال، ولا وما النافيتان، ما ولا النافيتان كذلك، إن كقوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به، فليحزنني هناك يحزنون مضفل للمضارع، ولكن لام للابتداء لام التوكيدية أي لام المزحلقة، إن حرف من حروف المشبه بالفعل الناسخة، ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب اسم إن، لام للتوكيد للابتداء وللتوكيد، يحزن في المضارع أن تذهبوا به فاعله، يأتي متكلم مفعول به، الفعل مع فاعله مع مفعول به، جملة فعلية مؤكدة بلام التوكيدية، خبر لإنه. طول الكلام ليس محل هناك. طيب ثم الآن ليحزنني الآن، يعني الآن يعني ليحزنني ذهابكم الآن يحزنني، إن هناك خصص المضارع للحال بدخول اللام، يعني اللام التوكيدية اللام المزحلقة أي زحلقة من أول الجملة إلى وسط الجملة. وكذلك لا النافية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، الآن لا يحب الله الجهر، فلام يحب فعل مضارع دخل عليه لا النافية نعم وقد عينته للحال. وكذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، دخول ماء النافية على تدري على أي ندخل الحال، هذه الأشياء يعني تعين المضارعة للحال، اللام الابتداء ولا وما نافيتان. بارك الله، هذه الأشياء كم عددها؟ ذكر هناك ثلاثة. ويقول في الحواشي وكذا يعينه للحال اقترانه بالقرائن، بماذا؟ الآن مثلا يكتب الآن، طيب يكتب الحين أو الساعة أو آنفا، أو نفي بليس، ليس محمد يكتب مثلا، يعني الآن ما يكتب، أو ما أو إن النافيتان كذلك، لأن كل هذه الأشياء موضوعة لنفي إيش؟ لنفي الحال. هناك في المتن في الحواشي استقبال، لا لنفي الحال كلها. وكذلك تعين المضارع للحال، تعين المضارع للحال قول الأكثرين، وخالف في بعضها آخرون، التفصيل أنتم محتاجون إليه ولكن يطول الكلام. المهم يعني وتعيين المضارع للحال بهذه الأشياء، وهذا هو قول الأكثرين من الصراف، وخالف في بعضها آخرون. اليوم كما ناقشنا مع بعض الطلاب في الدرس، ليس عندكم، ليس الدرس معكم، هناك طلاب آخرون في هذا في هذا في مثل هذا الموضع. قلت في زمن القديم وإلى الآن في ذهني أن اللام التوكيدية بارك الله، بل جميع المؤكدات، مؤكدات يعني لا يؤكد بها الحال ولا الماضي، بل التوكيد مختص بالاستقبال، لأن الزمن الماضي انقضى ومضى لا يؤكد، والحال كذلك لا يؤكد، والتوكيد دائما يكون لزمن الاستقبال. لأجل هذا المضارع بدون توكيد الثقيلة والخفيفة يصير مستقبلا. فهناك اللام التوكيدية كذلك، هناك الشيخ قال هذا تعين المضارع للحال. نعم في سائر الكتب كما في الزنجاني وشروح الزنجاني كلهم يقولوا هكذا، ولكن أصل التوكيد لو كان اللام للتوكيد كما هم يقولون، اللام ابتداء هو لام توكيدية. طيب إذا كان اللام للتوكيد فالتوكيد يكون لزمن الاستقبال. على كل حال هناك نحن نمشي مع الجمهور، وهو مذهب الجمهور وسبويه. نعم بارك الله، هذا مذهب الجمهور. يعني لا عفوا بارك الله عفوا يعني تعين المضارع للحال بلام ابتداء بلام مؤنثة، هذا قول أكثر صراف. نعم، وخالف في بعضها آخرون، يعني قول الأكثرين هكذا. نعم بارك الله. نعم، ما يعينه للاستقبال، هناك كلمة أشياء تعين المضارع للاستقبال، ما هي؟ السين وسوف ولن وأن وإن، هذه الأشياء إن الشرطية، كل هذه الأشياء مثلا الخمسة تعين المضارع للاستقبال. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سين أي في المستقبل القريب يقول، فالسين استقبال القريب، وسوف للبعيد، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك في المستقبل البعيد في الجنة إن شاء الله ربك فترضى، أو لن تنالوا البر في المستقبل حتى تنفقوا مما تحبون، أو أن تصوموا خير لكم في المستقبل، أن هناك تعين مضارع إيش للاستقبال، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن الشرطية نعم يعني تخصص المضارع للاستقبال، أن ينصركم الله فلا غالب لكم في المستقبل. نعم، إذن هناك بارك الله هذه الأشياء الخمسة، سين سوف لن أن إن، من المخصصات المضارع للاستقبال، فالمضارع يحتمل للحال والاستقبال، ويخصص بهذه الحروف للإيش للاستقبال، ويخصص بتلك الحروف التي ذكرنا للحال. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا والوقت قليل. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وشكر لكم. حياكم الله. والوقت يعني يكاد ينصرم، الإخوة إذا كان عندهم أسئلة نعم وجهونا في المجموعة إن شاء الله شيخنا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين.